في هذا المكان لازم كده يعني يمكن هو احنا باخدين الاسم مختصر لهذا الاسم يعني, لكن في اثار ايمانيه لهذا الاسم الكريم لابد ان تكون في قلبك. ايه هي الاثار الايمانيه لحتى التي تكون في قلبك لاسم ربي سبحانه وتعالى الودود؟ اول اثر من هذه الاثار اولها محبه ربي سبحانه وتعالى, محبه الله عز وجل, المحبه الحقيقيه التي تثمر اخلاص العبوديه لله وحده سبحانه وتعالى, كما انها تستلزم محبه ما يحبه ربي سبحانه وتعالى وما يحبه ربي سبحانه وتعالى, وبغض ما يبغضه. بقى تحبي كل ما يحب ربي وتبغضي كل ما يبغضه ربي سبحانه وتعالى, اللي هي بنقول فيها ايه الولاء والبراء. النقطه الثانيه من اثار المحبه بهذا الاسم, من اثار الايمان بهذا الاسم الودود, ثانيا قوه باعث الرجاء في القلب سبحانه لله سبحانه وتعالى, وحسن الظن بالله عز وجل, وعدم اليأس من روحه سبحانه وتعالى. ثالثا لما تحب ربي ويحبك ربي وتعرفي اسم ربي الوجود اللي بيحب أوليائه, الأنس به سبحانه والإطمئنان بذكره والتضرع إليه وحلاوة المناجاة. كل ما تحبيه يحبك ربي, كل ما تحبي ربي عز وجل كوني على ثقة إن ربي سبحانه وتعالى إيه يحبك. رابعا يؤخذ من هذا الاسم الاغتباط والفرح بالهدايا, يعني إن ربنا سبحانه وتعالى بالهداية إلى مذهب السلف الصالح الذي يثبتون ما أثبته ربي لنفسه أو أثبته له رسولي من الأسماء والصفات من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف, ومن ذلك إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى والإيمان بأن سبحانه يحب ويحب, وهو من مدعيات اسمه الودود وما يترتب على ذلك من الأحوال الإيمانية. وهذا يقتضي شكر ربي سبحانه وتعالى على هذه الهداية. يعني لو لقيت نفسك ربنا هداكي إلى الصحيح احمدي ربنا على هذه الهداية واحمدي ربنا على طريق الهداية الصح. خامسا يؤخذ من هذا من اسم ثمرات أو آثار الإيمانية بهذا الاسم الودود اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في أوامره وفي ما نهى واتباع سنته, لأن ذلك علامة محبة العبد لربي كما أنها علامة محبة الله عز وجل لعبده. يعني لما تيجي تجدي نفسك متبعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتسري على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم, اعلمي أن ربي سبحانه وتعالى الذي هداك, لأن وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللي هداك لطريق الحق هو ربي سبحانه. لما أحبك ربي سبحانه وتعالى هداك, فاللهم ارزقني وإياكم الهداية إلى ما يحب ربي سبحانه وتعالى ويرضى. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يمكن يا بناتي بالنسبة لي اللي هي هذه الآثار الإيمانية تؤخذ من سلسلة وقفات تربوية في ضوء القرآن والسنة من كتاب اللي هو إيه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها للشيخ عبد العزيز بن ناصر الجليل. تؤخذ هذه الأسماء أو الآثار الإيمانية, هي آثار كل اسم له آثار إيمانية, لازم تثمر في قلبك هذه الآثار الإيمانية. إذا تعرفت بهذا الاسم وعيت هذا الاسم وأحببت ذلك الاسم, أسأل ربي أن يرزقنا وإياكم العلم النافع الذي يقربنا من الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفقرة الآن يا بناتي فقرة اللي هو إيه, فقرة شرح صحيح البخاري. شرح صحيح البخاري للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. احنا خدنا الحديث الاول وهنمتحن فيه, بس انا مش عايزه اسقل عليكم, يعني انا هديكم فوق مهله لحد ما نخلص اللي هي اسئله العقيده بتاعه اللي هي الشيخ عبد المحسن البدر. نعم, وبعدين بعد ما ننتهي من هذه الاسئله هناخد بعد كده اللي هي ايه اللي هي اسئله شرح صحيح البخاري الحديث التي نعم جميل. طيب خير, عشان يتيسر ما يبقاش العمليه فيها ايه بالنسبه لكم, ما تبقاش في ثقل عليك. نخلص واحنا على فكرة خلاص, ده احنا ان شاء الله قريبا بإذن الله اقول لكم ان احنا نخلص الايه اللي هي ان شاء الله احنا وصلنا لأكثر, يمكن انتهينا من اقتربنا من النصف بإذن الله, اقتربنا من النصف من هذه الأسماء ان شاء الله بإذن الله ننتهي بعد كده قريبا منها, وبعد كده ندخل في الامتحانات في شرح صحيح البخاري. بس احنا هناخدها وهتبقى معانا ان شاء الله بإذن الله. لمن شرح صحيح البخاري؟ لمن شرح صحيح البخاري؟ لفضيلة الشيخ محمد صالح بن عثيمين رحمة الله عليه يا رب العالمين. احنا خدنا في الأسبوع الأول يا بناتي اللي هو ايه حديث ايه حديث النية, أول واحد كان الأعمال بالنيات. الحديث الثاني كان هو ايه الحديث الثاني كان ايه بنات؟ أكثر عن شدة الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يعاني، إنما وكيف يعاني النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الثاني كيف يأتيك الوحي، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشد، كان شديد على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أشد عليه، فيفصم عني وقد وعيت عنه. يعني إيه؟ ينتقل عنه الوحي أو ينتهي الوحي أو ينقضي الوحي وقد وعيت عنه ما قاله. يجي له صوت إيه؟ صلصلة الجرس، صوت الجرس أنت عارف شديد. يقول سيدنا عمر في هذا الأمر زي بالضبط دوي النحل. بالنسبة لسيدنا عمر بره كان كإيه؟ دوي النحل، إنما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كان كإيه؟ صلصلة الجرس، صوت شديد على الرسول صلى الله عليه وسلم، يأتيني كصلصلة وهو أشده علي فيخصم عني وقد وعيت عنه ما قالوا طبعا. وأحيانا يتمثل لي الملك إيه رجلا فيكلمني فأعي ما يقول، زي ما في حديث مين؟ سيد حديث عمر رضي الله عنه. فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا تفصد عرقا، يبقى شديد عليه جدا حتى في اليوم شديد البرد يجد العرق على النبي. اتكلمنا في الحديث ده في الأسبوع الماضي وشرحنا وذكرنا الشرح في الحديث الماضي، هذا الحديث الماضي أيضا. النهاردة الحديث الثالث أو الباب الثالث في صحيح البخاري، حديث كيف بدأ الوحي مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول قال البخاري رحمة الله عليه باب عن حدثنا يحيى ابن مكين قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير. عروة بن الزبير ده كان ابن مين يا بناتي؟ عروة بن الزبير، الزبير بن العوام. يا كان كان ابن مين؟ الزبير بن العوام. أسماء طبعا عروة. عروة طبعا. فعن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أول، خلي بقى هنشوف دلوقتي السيدة عائشة، السيدة عائشة رضي الله عنها، لم نقل السيدة خديجة لأن الوحي نزل مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه من؟ نعم. لكن هنا اللي بتروي الأمر، اللي بتروي الحديث من؟ عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة. كان يرى الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم دي أول حاجة الرؤيا الصالحة، ثم حبب إلي الخلاء، بقيت الحديث حبب إلي الخلاء. حبب إلي الخلاء يعني إيه حبب إلي الخلاء؟ نشرح ده كله. ثم كان بيختلي بس، ولذلك الأمر ده فيه معجزة يا جماعة. حبب إلي الخلاء فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد. التحنث هنا اللي معناه ايه؟ وهو التعبد. فيتحنث فيه وهو التعبد، دي اللي هي جملة ايه اعتراضية يعني. فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد قبل ان ينزع الى اهله، يعني قبل ايه؟ قبل ما يروح لاهله يقعد ايام في هذا المكان ويتزود لذلك، يرجع تاني يروح عند أهله، زوجته اللي هي من؟ خديجة رضي الله عنها. فيتزود لهذا المكان ويرجع تاني، يرجع لمين؟ للمكان للخلاء، فيتزود له لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، يعني يروح ويقعد مع أهله شوية ويرجع يتزود، تزوده بالذات بالذات لأنه هيعيش، هيقعد أيام، مش ممكن هيقعد أيام من غير إيه؟ طعام ولا غير أكل. فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق. ظل النبي صلى الله عليه وسلم في الغار ده. أنا عايز أقولك لو شفتي المكان ده تتأملي آية عجيبة. مكان ده الجبل ده لو شفتوه يا بنات، شفتوه طبعا أكيد، عالي جدا وقائم، يعني قائم، يعني أنا عايز أقولكم قائم واقف كده، يعني عشان تطلعي المكان ده مشقة شديدة جدا، لكي تصعدي على أعلى الجبل ده مشقة شديدة جدا. طيب وعشان تصعدي على أجل أعلى الجبل ده وتعودي لوحدك في المكان ده، دي آية. يجلس النبي صلى الله عليه وسلم مختليا في هذا المكان، لسه ما جاش، لسه لم ينزل عليه الايه الوحي، فيتزود لذلك وهو في غار حراء. فجاءه حتى جاء الحق، ظل يخرج ويروح لأهله ويتزود ويقعد أيام ويرجع تاني، يرجع في غائر في الغار يتحنث يتعبد ويرجع تاني مرة ثانية لأهله ويقعد معاهم، ثم يتزود يتزود ويعود مرة ثانية في غار إلى غار حراء. فجاءه الملك، الملك معذرة، الملك. لما جاءه الملك اللي هو هنا الملك اللي هو من؟ جبريل عليه السلام. قال اقرأ. قال ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، حديث هذا. ثم أرسلني، يعني ضمه جدا، الأمر كان شديد، ضمه جدا. فقال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلني فقال اقرأ. فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني المرة الثالثة. ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها النبي صلى الله عليه وسلم يرتجل فؤاده إلى، رجع إلى بيته، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، فقال لها أو قال النبي صلى الله عليه وسلم زملوني زملوني. فزملوه، زملوه يعني عملوا، يعني إيه زملوه؟ قطوه. فأنتوا عارفين واحد ما يجيله برد يرتعش، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فزملوا حتى ذهب عنهم، هو بقى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر، حدث كذا كذا، وقال لها لقد خشيت على نفسي. كل ده الحديث يا بناتي. فقالت خديجة كلا ما تخافش، والله ما يخزيك الله أبدا. لما تيجي تلاقي إنسان، ده أنت مش للنبي بقى صلى الله عليه وسلم، لما تلاقي إنسان صالح ويجي له بلاء تقول له ما تخافش، شايفين البشرة، تقول ما تخافش أبدا، والله لن يضرك ربي، ده ابتلاء، لكن والله في حكمة، والله لن يكون لك إلا الخير في ذلك الابتلاء. فقالت خديجة وهي تذب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبر الخبر لقد خشيت على نفسي. فقالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا. شوفي بقى على التعدل في مواصفات الجميلة، إنك لتصل الرحم، إزاي يخزيك ربي؟ واللي بيصل رحمه يصله ربي، يعني اللي بيقطع رحمه إيه؟ يعني تيجي تشوفي الأخت مع أختها بتكد لها ومخصمها أو بتكرهها أو ما ده، وكون مع أمها أكتر. طب كيف يعزك ربي وإنت قاطعة لرحمك؟ دي السيدة خديجة لما عادت تثني على النبي صلى الله عليه وسلم قالت له أول شيء مش ممكن ربنا يخزيك لأنك واصل رحمك، يعني معنى كده القاطع لرحمه يخزيه ربي. نعم يخزيه، دايما القاطع للرحم يخزى في الدنيا، القاطع للرحم للرحم يخزى في الدنيا قبل الآخرة. إنك لتصل الرحم وتحمل الكل، وإيه اللي هو إيه بنات الإيه ضعيف، وتكسب المعدوم. حتى لو النبي صلى الله عليه وسلم عنده الشيء وحد طلب منه الشيء، يروح النبي صلى الله عليه وسلم يجيبه ويبقى على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده يجيب إيه الإنسان اللي ما معهوش. وتقري الضيف كريم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق. كل الكلام الجميل كان في النبي صلى الله عليه وسلم، قاعد تذكره وانت لا مش ممكن يحصل لك كده، ده انت كذا وانت كذا وانت في كل كل فكر كل الخيرات دي. فانطلقت في سمالات، لم تتركه فقط، يعني ما قالتلوش الكلام ده وعشان تذهب الروع فقط، قلت له تعالى كمان أأكد لك الكلام اللي أنا بقول لك عليه، أنا هوديك الإنسان، هذا الإنسان يعني عنده علم، من علم إيه؟ كان أنه مكان من أهل الكتاب. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن العزة ابن عم خديجة، كان ابن عمها، وكان امرؤ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب بالعبرانية، يعني الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا، كان بيكتبه قبل أن إيه يبقى فيه إيه تحريف. نعم. وكان قد يعني ذهب بصره، فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ أخبره النبي صلى الله عليه وسلم الخبر، فقال له ورقة: هذا الناموس، يعني إن موسى بنتنا، ده الوحي، ده جبريل عليه السلام، هذا الناموس الذي نزل الله على، أو نزله، أو نزل الله على موسى، ده الناموس اللي أنزل على موسى، يا ليتني فيها جزعا، يا ريتني أكون فيك عندك موجود وأنا حي وشاب أو صحتي، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال له كل يعني سبحان الله اللي بيحصل مع الأنبياء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجي هيخرجوني، أو مخرجي هم هيخرجوني هم من مكة؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة، يعني لم يلبث أن توفى وفتر الوحي كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم، هذا رواه أيضا البخاري. الحديث ده يا بناتي في قوله أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، في قولها معذرة، قول السيدة عائشة، لأن الآن تكلم السيدة مين؟ عائشة، قولها رضي الله عنها أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة. إنه من المعلوم أنها السيدة عائشة لم تدرك النبي، لم تدرك نزول الوحي، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت كم؟ 6 سنين. تزوجها بنت 6 ودخل بها في المدينة وهي بنت 9، يعني عقد عليها بنت 6 ودخل بها في المدينة وبنت كم؟ 9. والرسول صلى الله عليه وسلم وصل المدينة في السنة 14 من بعثته، فبقي في مكة 13 سنة ثم هاجر. فعلى هذا يكون بدء الوحي قبل أن تولد هي. لما بدأ الوحي كانت سيدة عائشة ولدت؟ لا، هي بقى يعني شيخ ابن عثيمين بيشرح فيها، قال لك لما قال بدأ الوحي كانت قبل أن تولد. فهل نقول، هو بيقول كده، فهل نقول أن حديثا هذا مرسل صحابي، يعني مرسل صحابي، أو نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم حدثها بذلك فيكون متصل؟ بالضبط. فهو بيقول كده، فبيقول بقى إيه الجواب؟ ما هو بيدي، هو دايما كده لما يدي دروسه كان يعمل إيه؟ يطرح السؤال وبعدين يجاوب. فيقول: أما الجواب الثاني هو الأقرب، الثاني إن هو كان جوزها النبي صلى الله عليه وسلم، زوجها هو، لأنها كانت زوجته وكانت معه ليلا نهارا، فيكون قد حدثها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا حمل العلماء في مصطلح الحديث مرسل الصحابي على الاتصال وعدم الانقطاع، لاحتمال أن النبي هنا صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ هو اللي حدثها بذلك. ولذلك هنا سبحان الله قال لك بقى الأمر إيه، وعليه نقول، فنقول مرسل الصحابي إذا كان ممن يمكن أن يكون النبي حدثه فهو متصل، يبقى كأن هنا الحديث هنا إيه؟ وقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كان أول ما بدأ به الرؤية الصالحة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فرق الصبح، يعني ما يشوف رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كانت ظاهرة وسريعة جدا، تبقى الرؤيا سريعة جدا، سواء أتت الرؤيا في يومها أو في اليوم الذي بعده بيوم، حسب ما يراها، المهم أنها تأتي واضحة جدا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ شافها. قيل: وهذا القول من عائشة دليل على أن الرؤيا الصالحة في المنام نوع من الوحي، يعني لما تشوفي رؤيا صالحة في منامك يبقى ده وحي مش حديث نفس، يعني وحي من مال منام. عشان كده لما جينا قسمنا الرؤى، قلنا الرؤى ثلاثة، لما هنا ابتدينا برضو وقلنا أن الرؤى ثلاث، قلنا الرؤيا كده زي ما سبحان الله، كما قلنا إنها إما تبقى وحي من الرحمن، وإما تبقى حلم من الشيطان تحزين، وإما إنها إيه؟ حديث نفس. هنا بقى قالت السيدة عائشة دليل أن الرؤيا الصالحة في المنام نوع من الوحي، وهو كذلك، فقد سبعت النبي على النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، يعني لما ترى رؤيا صالحة دي جزء من 46 جزء من إيه؟ من صفات النبوة. وقولها رضي الله عنه حبب إليه الخلاء، ماذا يقول فيها رحمة الله عليه؟ يقول: أي حبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلو بعيدا عن الناس، وذلك لكراهته ما عليه أهل الجاهلية، انت لما تيجي تكوني قاعده كده في مكان وتلاقي اللي حواليك كلهم ايه بعاد عن الله عز وجل، بتبقى عايزه تختاري بنفسك ولا لا؟ هكذا. فكيف كان برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اللي حواليه جاهليه، فكانت تقول وكان النبي صلى الله عليه وسلم حبب الى نفسه الرسول القلاء، كان يخلو بعيدا عن الناس، وذلك لكراهه النبي ما عليه اهل الجاهليه من الاخلاق والاداب والعبادات الضاله. لانهم تعرفين ان لما انزلت الرساله كان المجتمع مجتمع كله في ان ايه كان فساد. لما كده ذكر احوال المجتمع قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك ان سبحان الله كان في الخمر شائعه، وكان في الميسر، وكان في علي النساء، وكان في اللي هي سبحان الله حاجه اسمها نكاح الاستبضاع. نكاح الاستبضاع ده كان نكاح فاسد، نكاح الاستبضاع ده كان نكاح فاسد. كان في الجاهليه يعمل ايه الرجل؟ كان الرجل يطهر زوجته من الحيض، يوم يختار لها من الاشراف ويبعتها عشان الولد اللي يجي نجيب. يعني كان في فساد شديد، وكان فيها الاحرار يتخذوا الاخدان. يعني ايه يتخذوا الاخدان؟ يعني الاحرار النساء، يعني معصول الاحرار يصاحبوا، تصاحب يعني البنت تصاحب او الست تصاحب يعني. واما التانيين الاماء كانوا يعملوا على بيوتهم رايات، معروف ان فلانه دي كذا. يعني كان في فساد شديد، كان في فساد. ولذلك هنا وكان فيه أمر آخر يا بناتي كمان من ضمن هذا الفساد، أن كانت المرأة تسير متغنجة. يعني إيه؟ يعني سافرة. دي من ضمن اللي هي اللي سبحان الله، يعني لما تيجي تقرأي كده أحوال الجاهلية. وكانت المرأة تسير متغنجة متكسرة متبرجة، فكانت تسير تتمايل في خطوتها وهي متكشفة. فكان كل ذلك من أحوال الجاهلية قبل أن ينزل الإسلام. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم حب إليه الخلاء، ما كانش قادر يشوف كل هذه الأحوال والمعاصي، فكان يختلي بنفسه في هذا المكان، وذلك لكراهية ما عليه أهل الجاهلية من أخلاق والأداب والعبادات الضالة. والتانيين بقى قاعدين يعبدوا الأصنام فين؟ حوالين الكعبة. فاختار النبي، هكذا يقول رحمة الله عليه، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم مكانا هو أبعد ما يكون عن الناس. أنت دلوقتي بتختاري البيت، بتختاري إيه؟ بيتك أو المكان اللي أنت بتذكري ربي سبحانه وتعالى فيه. وأصعب ما يكون في الصعود إليه، قلت لكم أصعب ما يكون. والله لما يعني مرة أذكر رأيته، لما نظرت يعني شفت يا ربي سبحان الله كيف كان يصعد النبي صلى الله عليه وسلم. كان يعاني بناتي، كان يعاني بأبي أنت وأمي يا رسول الله. ولذلك سبحان الله، شوفي انظر، نعم كان يرى الكعبة، نعم هو. ولذلك هنا وهو أبعد ما يكون عن الناس وأصعب ما يكون في الصعود، وهو غار حراء، غار في جبل معروف على يمين الداخل إلى مكة من الناحية الشرقية، وهو بعيد في قمة الجبل، مسلكه صعب جدا، عشان يسلك لي صعب. أنا بس عايزة أقول لكم البداية كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت شديدة، حتى يأتي إلينا هذا الإسلام بهذا الحق، سبحان الله، بإصلاح مجتمع، بدعوة، بدين، بإقبال على الله عز وجل، بإصلاح القلوب، بإصلاح النفوس، بإصلاح الناس، حب الله، بالإقبال على الطاعة، بستر النساء. كان مسلكه صعبا، ولكن الله تعالى يؤيد رسوله بذلك الأمر، في ذلك الأمر ليمهد له الوحي بذلك القوة البدنية. عشان يطلع الجبل ده لازم يكون عنده قوة بدنية. لما بنيجي نطلع سلم دلوقتي يا بنات بنطلعه احنا عاملين ايه؟ والسلم بترتحي درجة، هو مش سلم، ده حجر، حجارة، ده جبل ما فيهوش سلالم. لما تطلعي سلم وتطلعي دور ودورين بتقول ياه. ولذلك ما هده ربي للوحي بالقوة البدنية والشجاعة القلبية، وإلا إذا ما كانش مهده بالشجاعة القلبية، وإلا فمن ينام في رؤوس الجبل صلى الله عليه وسلم؟ يطلع جبل وينام في هذا رأس الجبل في هذه الظلام يا بناتي؟ لا في نور ولا بياخد معاه. في الليالي يعني وحده في الليالي المقمرة والليالي المظلمة، الليالي بيكون فيها القمر تمام والليالي المظلمة، لولا أن الله يعني تيجي تستنبطي لولا أن الله أيده بما أيده به من البداية أيده. والله والله لو رأيت أن النبي يتحنث في هذا الجبل قبل أن تنزل عليه الرسالة والله لعلمت أن ذلك مؤيد من الله من قبل أن تنزل عليه الرسالة، وإلا لا يستطيع أحد أن يطلع الجبل ده ولا يستطيع أحد أن يقعد لوحده في الجبل ده. يا بنتي حبيبتي في الله ده لو النور انطفأ علينا لحظة بتحصل لك إيه؟ بتجرى لك إيه؟ بتجري لما كانش عندك أنوار في البيت أو النور اللي أنت في البيت عملاء انطفأ أو ما كانش جيد وساعات ينطفأ من نفسه، تجري وتعودي تتحسسي أو تحطي الكبريت جنبك وبسرعة تولعي لو في عندك شيء أو لو جنبك شيء بتولعيه نور كده بتولعيه وتبقى حاسة بإيه لحد ما تطمئني لما يجيلك النور. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده ذلك ولا كان عنده ذاك ولا كان عنده ذاك ولا كان عنده محد معاه محد في البيت ولا كان عنده جيران في العمارة ولا كان عنده ناس؟ إن في ذلك لآية عشان تزدادي حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعشان تزدادي يقين إنه فعل النبي الأم، وعشان تزدادي يقين إن ربنا سبحانه وتعالى أيده من البداية صعوبة ومشقة. فكان يبقى منفردا في هذا الجبل بين قمم الجبال، تخيلي جبال مكة ولا جبل فيها في وسط هذه الجبال، فلا شك أن هذا عون من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. وقوله أو معذرة دايما أقول هي قولها قول كل كلام قول السيدة عائشة، وقولها كان صلى الله عليه وسلم يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد لليالي ذوات العدد. قال العلماء إن قوله وهو التعبد إلى آخره مدرج في كلام بالكلام، يعني كأن بنحط دايما التحنث التعبد يعني كده كلمة بنحط شرطين كده أنها إيه جملة اعتراضية لدي المعنى يعني. وهنا نقول سبحان الله قولي وهو التعبد نحتاج في ذلك إلى تفسير، هو بيقول كده وقولي وهو التعبد يحتاج رحمة الله عليه في ذلك إلى تفسير بالتعبد، لأن تفسيره بالمضاد إذ المعروف أن التحنث هو الوقوع في الإيه يعني التحنث اللي هو الوقوع فيه أن الإنسان يحنث في الإثم يقع في الإثم، يعني كما تعالى قال تعالى وكانوا يصرون على الحنث العظيم، فيطلق التحنث كذلك على التخلي من الإيه من الإثم، يطلق التحنث على التخلي من الإثم هكذا يقول المفسر. وعلى هذا يكون معناه التعبد لأن التخلي من الحنث تخلي من الإثم، يبقى معناه إيه تعبد لله سبحانه وتعالى. ولكن كان كيف يتعبد؟ هو بيسأل بيقول كده يقول ولكن كيف يتعبد؟ طب كان بيتعبد إزاي النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان بيتعبد إزاي في هذا المكان؟ هل هو بالإلهام يلهم ولا ما بقي من شراع إسماعيل في العرب أو بمقتضى الفطرة؟ هو بقى بيرد على إجابة سؤاله ده وبيسأل كده ويجاوب على نفسه، يعني يقول كل هذه احتمالات، ولكن لا شك أنه صلى الله عليه وسلم كان يشعر في هذا المكان بقربه من الله فطرته السليمة، المكان ده لوحده فيش حد، كان يشعر بقربه من الله سواء كان ذلك بما ألهمه ربي إياه من الشرائع أو بما بقي معه من شريعة إسماعيل أو بالفطرة. بيقول كل ده احتمالات موجودة. نعم تفهم بالضبط كده، فبيقول دي كلها احتمالات. وقوله قبل أن إيه ينزع لي أن يعني قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لمثل تلك الأيام، لأنه بشر كان يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى إيه إلى طعام وإلى شراب إلى أكل وإلى شرب. وقوله حتى جاءه الحق، تقول قولها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء جاءه الملك، قولها قول السيدة عائشة رضي الله عنها جاءه الحق، أي الحق هنا هو مين؟ الوحي يعني الملك، جاءه الملك فقال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ جبريل، قال ما أنا بقارئ. يقول المفسر رحمة الله عليه لم يقل لن أقرأ، شوفي المعنى بيقول جميل جدا جميل جدا، يقول لم يقل لن أقرأ لأنه لو قولي ما أنا بقارئ معناه لست من الذين يقرؤون، أنا أمي، الناس اللي قاعدة دلوقتي تدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون أمي، هو سيدنا بيقول في تفسير الله ده لو قال ما لن أقرأ يبقى هو بيعرف يقرأ بس مش هيقرأ، لكن هو قال ما أنا بقارئ نفع نفسه أنا ما أعرفش أقرأ ما أنا بقارئ، إذن هذا دليل معناه لست من الذين يقرؤون، فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن النبي كان من الأميين ووصف بالنبي الأمي كما جاء في كتاب ربي وصف بالنبي الأمي. فما فيش حد بقى يجي يتحير اليوم دول عشان يبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمية يقول النبي ما كانش أمي، ده النبي كان عنده معرفش كذا، لا ده شرف للنبي، شرف لينا إحنا إن نبينا كان أمي صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه هذا الكتاب البليغ القرآن بكل ما فيه من بلاغة وفصحة وكذا وكذا في كتاب ربي. وقول وكان فيه ولذلك كان فيه إعجاز كما يقول رحمة الله عليه، فصدق النبي صلى الله عليه وسلم إنه من الأميين الذين لا يقرأ ولا يكتب. وقوله فأخذني فغطني، يعني إيه أخذني فغطني؟ يقول يعني عصرني وضمني ضم شديد، عصره عصرة شديدة وضمني ضما شديدا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ مني الجهد، أي الطاقة، يعني أجهد. لما يجي حد كده سبحان الله يضغط عليك ضغط جامدة جدا، فكيف بالملك هو يضغط هذا ويعصر النبي صلى الله عليه وسلم شدا قويا، أنه يعني قال يعني أنه شده شدا قويا، شد النبي صلى الله عليه وسلم شدا قويا. وقوله ثم أرسلني، سابه والأقرأ، كأنه يقول له أنا قلت لك اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، عمل نفس الأمر ثلاث كم مرة ونفس الشدة. فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني وقال للمرة الثالثة، فقال له بعد المرة الثالثة اقرأ باسم ربك، اقرأ ما أقول له، اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى بقية السورة. قيل ولذلك يقول المفسر رحمة الله عليه هذه أول آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تسألي عن أي أول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هي قول ربي اقرأ، نعم اقرأ باسم ربك الذي خلق. وفي هذا دليل على أن البسملة، هو بيقول إيه بقى المفسر رحمة الله عليه، وفي هذا دليل على أن البسملة ليست من الصورة لأنها لم تذكر هنا، هو يقول كده أن البسملة لم تذكر لأنه ما قالش قول بس قل بسم الله الرحمن الرحيم، قال له اقرأ باسم ربك، هو بيقول المفسر أن البسملة ليست من الصورة لأنها لم تذكر هنا، كما أنها لم تذكر في حديث أبي هريرة اللي هي إيه قسمت الصلاة أو قسمت الصلاة بين وبين عبدي إلى نصفين. إذن البسملة ليست من إيه من الصورة، كذا يقول. وقوله سبحانه اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. انتبه لهذه الآيات العظيمة، هو بيقول لك إيه بقى المفسر، بيقول لك انتبه للآيات دي، الآيات دي عظيمة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، انتبه لهذه الآيات العظيمة، فقد بدأ ربي فيها بالخلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وابتدأ بربك بالربوبية، وذكر مبدأ ابن آدم أنه من علق، اتخلق من إيه دون ذكر النطفة، هو بيقول إيه بقى هنا مفسر، لم يذكر النطفة لكن إيه مش هو اتخلق من إيه من نطفة ثم من إيه من علقة، فقال لك هو إيه قال من علق ما قالش من نطفة، قال ذكر يعني مبدأ الإنسان أنه من علق دون ذكر النطفة لأن مادة الحياة هي الدم الذي يكون بالعلق، لأن العلق دي عبارة عن إيه بنات دم متجمد كده موجود في الرحم، فذكر المفسر ذلك. ثم قال ثم انتقل إلى منة ربي على عبد بعد ذلك المنة الكبرى العظمى، فقال من هو ربك اللي خلقك الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ذكر هنا المفسر أن هذه نعمة عظيمة أن الله علمك بالقلم وعلمك ما لم تكن تعلم، كل علم تعلمتيه اللي علمه لك ربي، كل علم تعلمتيه اللي علمك هذا العلم ربي. قيل وفي هذا إشارة إلى أن هذا الذي نزل على رسوله صلى الله عليه وسلم سيحفظ، وأن من وسائل حفظ العلم بالقلم والعلم بالكتابة، لما تكون عايز تحفظ العلم دونيه، وعشان كده ذكر إيه الكتابة إيه قيد، العلم إيه صيف والكتابة قيد، يعني عشان ما تهربش منك، ولذلك ذكر ربي سبحانه وتعالى القلم لأنه يكتب بإيه بالقلم كما يكون المفسر في ذلك، لأنه من وسائل حفظ العلم بالقلم. لما تيجي تقولي أنا حفظ العلم أنا حفظة أقول لك يا بنتي اكتبيه، لأن الكتابة بتعمل إيه تثبت من غير الكتابة، زي ما أنت بتيجي هنا مثلا اللي ثبت لك القرآن، البنات اللي ثبت القرآن، ثبت القرآن بالكتابة. لأن لما كانت كده التثبيت هنا، وقول سيدة عائشة رضي الله عنها فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، يرجف يرتجف يعني يرجف فؤاده بين خوف واستغراب، هذا الأمر ما هذا الذي نزل عليه؟ ولولا أن الله سبحانه وتعالى، يقول المفسر لولا أن الله ربط على قلبي لكان الأمر أشد بكثير من هذا، فقد نزل علي هذا الملك الغريب وغطى هذا الغط العظيم، ثم أنزل عليه هذه الآيات العظيمة وأقرأه إياها. حاجة كانت عجيبة في لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قولها فدخل على خديجة بنت خويلد وصلتها بأنها زوجته وأخبر هذا الخبر، وقوله النبي صلى الله عليه وسلم زملوني زملوني، يعني إيه؟ دفنوا يعني لفوه بالغط، زملوني يعني إيه؟ غطوني، أي لفوه، بيقول بقى كده أي لفوه بالغطى. وقولها حتى ذهب عنه الروع، يعني ذهب عنه لما ابتدوا يدفوه ويلفوه ذهب عن النبي صلى الله عليه وسلم الخوف. أما قول يعني السيدة خديجة أخبرها لما أخبرها الخبر وقال لقد خشيت على نفسي، النبي صلى الله عليه وسلم خف على نفسه، أي أنه خشي على نفسه الموت، أو خشي على نفسه الجنون، أو خشي على نفسه الهوس، أو ما أشبه ذلك، لأن هذا الأمر كان غريب جدا، يقول في هذا الخلاء وهذا المكان ما يدعوه لذلك. فتقول السيدة خديجة، قول السيدة خديجة رضي الله عنها كلا والله، زوجة الحنون، زوجة المساندة، زوجة المحبة، زوجة تعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت معها أي الإيه؟ الأمان. هنا تقول له والله ما يخزيك ربي أبدا، والله ما يخزيك الله أبدا. وأسباب أن ربي لا يخزيك، أولا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوم. الله أكبر، سبحان الله. قيل هذا دليل على ذكاء هذه المرأة وفتنة هذه المرأة، فذا كان يقول المفسر هذا دليل المرأة دي كانت ذكية، هذه المرأة عجيبة، فهي قد استدلت بنعم ربي عليه بأن ربي لا يخيبه. لما تجد ربنا من عليك بالنعم الخير، أحسن خلقك، أعطاك فضله، هداك إلى الطاعة، أعرفي أنه محب، أن ربي أعطاك لأنه دليل، لأنه وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فهي قدرت فكرت أنه ربي سبحانه وتعالى حبك لأنه أعطاك كذا وأعتقد. ولذلك قيل، يقول المفسر فذا جاء هذه المرأة، هو يقول الله أكبر هكذا ابن عثيمين رحمة الله عليه، الله أكبر. فذكاء هذه المرأة عجيب، استدلت بنعم ربي تعالى عليه بأنه لا يخيبه، استدلت بنعم ربي الكريم عليه أنه لن يخيبه. وهذا مأخوذ من قوله، يعني برضو كل شيء عنده له دليل من كلام ربي، يقول وهذا مأخوذ من قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، أما إذا رغبت نفسك تيسر لك العسرى، نسأل الله العفو والعافية، أعلمي أن ذلك غضب من الله على الإنسان، غضب من الله. إذا الآية بتقول ييسر ربي للتقي اليسرى، يبقى غير التقي هيسر له إيه؟ أسأل الله العفو والعافية. فإذا رأيت الرجل قد من الله عليه بهذه الأوصاف فاعلم أنه من المتقين. إذا وجدت الإنسان يصل رحمه، يجي يقطع بلاد عشان يشوف أخته، أو يراعي أهله، أو يحن على زوجته، أو يصل أو يعطي الأولاده، أو يعطي أو يصل رحمه، كوني على ثقة إنه يتق، ويكون في ذلك مصلي يعرف حدود ربي سبحانه وتعالى، كوني على ثقة أنه كما قال ربي فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسر. تجري كل أعماله فيها إيه؟ تاخدي زوجك وتاخدي وتقولي له تعالى نصل رحمنا في الحتة دي، أو يعني تعرفي إن ذلك من فضل ربي عليك، إن هو ليسر لك اليسر ربي. أما الذي يسرت له العسرة تعلمي أن هذا غضب من الله عليه، نسأل الله العفو والعافية. فإذا رأيت الرجل، يقول المفسر رحمة الله عليه، فإذا رأيت الرجل قد من الله عليه بهذه الأوصاف فاعلم أنه من المتقين وأنه ميسر لليسرى. يا سبحان الله، فما دامت الأمور الحسنى تيسر له وتسهل له فهذه بشرى عاجلة للمؤمن. اللهم بشرنا بالخير. نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يسر لليسرى. أسأل ربي أن يجعلنا ممن يسر لليسرى يا رب العالمين. ولذلك لما وصفت السيدة خديجة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصاف قالت: لا يمكن أن يخزيك ربي أبدا، ولا يمكن أن يذلك ربي أبدا، أو أن يلحق بك عار أبدا. فهذه الخصال الحميدة أو العظيمة توفرت فيك فلم يخزيك ربي. وقالت له بقى هقول لك الدليل أن أنت ربنا يمكن يخزيك إيه؟ إنك لا تصل الرحم. يقول المفسر: وسبحان الله، فبفطرة الإنسان أن من وصل الرحم وصله الله. إزاي ربنا يقطعك وانت وصل رحمك؟ انت وصل رحمك يبقى ربنا مش يقطعك، ربنا هيوصلك يا رب. وهذا ثابت في الصحيح أن من وصل رحمه وصله الله، ولكن من الواصل هو بقى بيسأل ويرد. ولكن هل من الواصل، هل الواصل أدل إذا وصلوا أقارب وصلوا؟ لا، هو يقول كده الجواب لا، وإنما هذا مكافئ، هذا مكافئ. أهلك وصلوك، كلمتك أختك، كلمتك أخوك، رحت أنت مكلماهم، لكن أخوك ما بيكلمكيش، كلمي أنت، أنت ده الوصل، دي الوصلة، بيردش عليك، مش مشكلة. أتصل تاني وتالت ورابع وعشر، طب بس ما بيردش عليه وبقى شايف نمرتي ما بيردش عليه، مش مشكلة. أنت عايزة تنالي أجر الواصل، أنت مش عايزة الأجر من أخوك ولا من أختك، أنت عايزة تاخدي الأجر الواصل اللي ربنا، اللي النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هكذا يقول الكاتب رحمة الله عليه، فقال: لا يا رسول الله، إن لي رحما أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويعني ويسيئون إلي. بترحلهم يقعدوا بقى يتريقوا على لبسك، يتريقوا عليك، يسخروا منك، مش مشكلة. لو أنت هتستني بدينك كلميهم في التليفون، بس صليهم ما تقطعهمش أبدا. تقولي طب ما أنا أقطعهم أهجرهم، لا ما تهجريهم شيء، لعل صلتك الدايمة ليهم تحسن خلقهم، لعل دعائك ليهم يهديهم وتبقى أنت عندهم أحب الناس أجمعين. إذن الأمر يحتاج منك إيه؟ صبر على مسألة الرحم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن لي رحما أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان ما تقول يعني كل اللي بتعمله معهم ده بيعملوا فيك حقا، فكأنما تصفهم المال، صبرك عليهم ده بتصفهم المال، مش كده وبس، ده كأنهم بياخدوا التراب السخن. ولا يزال معك من الله ظهير عليهم، يعني ربنا المال هو التراب الحار أو الرماد الحار. ولذلك سبحان الله، شوفي بيقول لك هنا الشاهد في هذا، يقول إيه الشاهد من الحديث؟ أن خديجة رضي الله عنها استدلت بكون يصل الرحم وما بقي من الصفات على أن ربي أبدا، الصفات دي كلها ما تخليش ممكن أبدا أن الإنسان يبقى فيه الصفات الجميلة دي وربنا يخزيه أبدا، لا يخزيه، كل الصفات الجميلة دي فيك إذا ربنا لا يخزيك أبدا، بس ليه صفة منهم؟ لأنك لا تصفي، لا تتركي صفة. إذا جالك ضيف أكرم الضيف، إذا جالك ضيف أكرم الضيف، إذا سبحان الله ليك رحم قومي بحق الصلة. إذا كان إنسان ضعيف تستطيع أن تعينيه، أعين الضعيف. إذا كان إنسان ربنا سبحانه وتعالى يقدرك أن تساعديه في شيء، ما تبخليش بمساعدته، لأن بعض الناس مثلا تطلب منهم طلب لا، الأول نفسهم، وكان الأولى أنهم يكونوا إيه؟ عوني لك على الطاعة. الصفات الجميلة دي مش موجودة في كل إنسان يا جماعة، ساعات الإنسان ممكن يجي على نفسه علشان يقدم خير لله عز وجل، قد يسبق بالخير اللي هو يقدمه ده لأنه خير ممتاز. يعني إيه؟ أنت بتعمل الخير ده لنفسك، لكن أنت لما تيجي تعمل الخير مثلا على سبيل المثال، مثلا واحدة طلبت منك طلب، قولها حاضر إن شاء الله هعمله معك، امتد الخير. من أدراك إن الخير اللي أنت هتعمليه ده هيصر لك الأمر التاني، بس إحنا بنجهل للأسف، فبنقطع على نفسنا أبواب الخيرات، نقطعها قطعا قطعا، لأن ممكن الخير ده اللي أنت هتروحي فيه هيبقى من وراه خيرات، الأجر ده كله هيجيلك، أنت حرمت نفسك من هذا الأجر. ولذلك احنا ما بنعرفش قد ايه يا بناتي ان الصفات اللي ذكرها في النبي صلى الله عليه وسلم دي، انه بيعمل الخير بس مش بيقدم الخير، ده كمان بيعين على انه يعمل الخير، كل همه هو كيف يرضي ربي سبحانه وتعالى. وهذا يعني انها كانت الخيرات اللي عند النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا انظروا الى يعني قولها، قول يعني قولها رضي الله، قولها رضي الله عنها: وتحمل الكل، يعني الذي لا يستطيع أن يحمل نفسه لتعب فإنك إيه؟ تحمله. فإن كان فقيرا تعينه بالمال، وإن كان ضعيفا في الجسم بتعينه بأي شيء، عنده مال ضعيف بتعينيه، ضعيف بالجسم ملوش حد، يعني انت عوني ليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بذل نفسه قبل النبوة، الصفات دي كانت قبل النبوة، يعني دي خلق النبي كان قبل النبوة، انه ما سأله انسان سؤالا وابى ابى. يعني بعض الناس لو سألتيهم سؤال او توسمت فيهم خيرا وسألتيهم ممكن كذا كذا، لا لا ما اقدرش كذا، او لا لا ما عنديش، او عندي ظروف. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل خيرا الا سعى اليه، استفاء الايه، استفاء، نعم، قبل النبوة وبعد النبوة. وتعرفون انه صلوات الله وسلامه عليه بعد النبوة كان يربط على بطنه الحجر، خلي بالكم، كان يربط على بطنه الحجر من الجوع، وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعني هو فقير ويعطي عطاء من يخشى الفقر، سبحان ربي. ورد عنه أنه أعطى رجلا مرة غنما بين جبلين، ده النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني أنها كانت كثيرة جدا، ومع ذلك فقد مات النبي، يعني شوفي إدى الواحد عطاء كبير جدا. ومعنى ذا وبعد، ومع الرغم أن النبي كان إيه، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي، يعني كان ممكن يقول أنا كل حاجة لي ليا، أنا أدخر لي أبدا. ده حتى لما جاي يتكلم في قلادة زوجته خديجة لما بعتتها بنته إلى زينب عشان تسترد مين، أسرها جوزها، سألت، هو سأل القوم أتردون عليه قلادته، تردونها يعني تأذنوا، يعني ما هذا الخلق، ما هذا الأدب، ما أمرهمش أبدا، ما أمرهمش، ده استأذن الناس، يعني ممكن تردوا له القلادة ويرجع لزوجته. لو هم كانوا أفرضوا قالوا لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم وفقهم في ذلك الأمر. إذن هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه كل هذه الصفات المحمودة. معلش طبعا الوقت عايز أقول لكم انتهى، ولم ينتهي بعد شرح الحديث أو هذا الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو بقية الصفات الذي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، نكملها إن شاء الله بإذن الله في الأسبوع الماضي. لكن احنا كده خدنا الايه، الحديث للي أرادت أن هي تبتدي تحفظ في هذه الحديث، لكن يمكن الشرح اللي هو بعد كده ايه، يمكن شرح الحديث ده هيطول شوية قليلا، والحديث اللي بعد كده إن شاء الله هنديه في الأسبوع القادم، لأن شرحه كما جاء في مفسر أو تفسيره للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أقل من ذلك بكثير. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. طبعا الوقت